الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ندعو الله عز وجل أن يجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا يا ربنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته أو قصنته. اللهم لا تسلط أحدا على أحد من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارقى دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم من أراد المسلم سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسار الأمر على مدى 23 عاما بعد أو قبل الهجرة وبعد الهجرة، والمسلمون قائدهم إنسان من البشر ولكنه يوحى إليه. اطلع الله عز وجل على قلوب خلقه فوجد أصفاها وأنقاها قلب الحبيب المصطفى، فاختاره ليكون خاتما للنبيين. ثم اطلع على قلوب خلقه فوجد أصفاها وأنقاها قلوب صحابته، فكرمهم وأكرمهم بأن جعلهم نصراء له يدافعون عنه، وأصبحوا نسخا جميلة مصحفية تمشي على الأرض وفق منهج الله دون تعقيد، منهج السماوي لا تعقيد فيه. سار الأمر إلى أن حدثت أول فتنة في تاريخ الإسلام بعد فتنة الردة. فتنة الردة قابلها الصديق بعزيمة عجيبة، حتى إننا من التحليل النفسي إذا نظرت إلى أبي بكر تجد فيه دماثة الخلق، اللين، حب الوداعة. حتى كانت قبيلة بني تيم التي تشرف بأن ولدها هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني قبيلة مشهورة بدماثة الخلق بين العرب، معروف القبائل وطبائعها، زي العائلات، في عائلات إلى اليوم، عائلات كريمة وعائلات حريصة وعائلات شحيحة، عائلات متهورة، في عائلات سبحان الله متباطئة في رد الفعل. هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس أصناف وألوان، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ليس اللون أبيض وأسود وأحمر، وإنما ألوان التصرفات. حتى في أبنائك أنت، من هو حد الطبع ومن هو دمث الأخلاق، في بناتك، في الطيعة كجدتها، وفي المتمردة، يعني وهكذا حتى في الأسرة الواحدة. لكن قبيلة بني التيم كانت قبيلة مشهورة بموضوع الديات، أداء الديات، تروح تصلح بين القبائل، قبيلة فيها حب الصلاح والتقوى. وكان أبو بكر أحد الخمسة في قريش الباحثين عن الله عز وجل قبل الإسلام، يعني كان هو ضمن الناس الذين يبحثون، وهو رجل تاجر معروف يذهب إلى في الصيف إلى الشام، وفي الشتاء إلى اليمن، ويقابل الرهبان في الصوامع ويتناقش معهم. كان له فكر عجيب رضوان الله عليه. وكل إنسان يكره أبا بكر اعرف أنه منحرف الأخلاق. أي إنسان يتعدى على مقام الصديق اللي هو الصاحب الأول والوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف أنه منحرف الفكر، لا تسمع له لا بصواب ولا بخطأ. أغلق أذنيك أمام أي إنسان يتعدى على مقام الصحابة رضي الله عنه، وبالذات الصديق الذي سبحانه تعجب النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث الناس عن أول من يأخذ يمينه كتابه بيمينه عمر. قال الصحابة متعجبين، وأين أبو بكر يا رسول الله؟ عجبا. قالوا عجبا، وأين أبو بكر؟ قال عجبا لكم أنتم، أتريدون أن يقف أبو بكر لحساب؟ يعني هذه الدرجة العالية. ثم يأتي رعاع القوم على مر التاريخ يخوضون في أبي بكر وفي أمنا عائشة. المهم خلينا في موضوع الخطبة إن شاء الله رب العالمين. أبو بكر بالتحليل النفسي رجل لا يحب العنف، ونتخيل من تاريخ أنه لا يحب الحرب. وعمر رضي الله عنه رجل في الحق قوي. عندما يذكر عمر تجد أن سيرته سيرة متحركة ليست سيرة ساكنة. يعني عندما تقرأ عن عمر أنت لا تجلس ساكنا في مكانك. يعني عندما تسمع عن عثمان تجد الوداعة تدخل إليك في تاريخه، لأن روح الإنفاق والصدقة والعطاء ودمجت الخلق تجدها في سيرة عثمان. لما يذكر أبو بكر تجد أنه أب لك، عم، خال، عطوف، سبحان الله، رجل بكاء. حتى إن في مرض الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعائشة وحفصة وبقية النساء حوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أمنا عائشة الذكاء يقتر منها، فهي ذكية ورثت الذكاء عن أبيها وعن أمها أم رومان رضوان الله على آل الصديق. تقول أمنا عائشة لا تريد أن يتشاءم المسلمون أن يصلي بهم أبوها، حتى يقولون إن الرسول على وشك أن يرحل من هذه الدنيا، وأي إنسان مهما كانت مكانته يقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم الناس تأخذ منه موقف. فكأنما عائشة بذكاء لا تريد أن يكون أبوها هو الواقف في هذا المكان، فتقول وفي جراءة عجيبة معهودة عنها ومنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. أسيف همزة على الألف سين يا فاء، يعني كثير البكاء. إذا قام لن يسمع الناس من البكاء. كان إذا مر أبو بكر بآية من آيات الرحمة بكى، وكان إذا مر بآية من آيات العذاب بكى، وإذا مر بآية من آيات النعم بكى، فكان بكاء رضي الله عنه. فعايزة تعمل علة أو تقدم حجة قوية لأن يتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام لن يسمع الناس من البكاء. بالله عليك، إنسان في مرض الموت وإحدى زوجاته تقول له هذا الكلام، لو كان واحد منا مكان النبي صلى الله عليه وسلم لهاج وماج وأسمع عائشة ما تسمعه أنت لزوجتك حتى في لحظات الهدوء والود إذا وجد يوما ما أو حدث في التاريخ مرة. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصيف، يعلمنا حتى في مرضه كيف يتعامل الإنسان مع الآخر ومع الأضعف ومع الزوجة. كأنه ما سمع شيئا، لم يدخل نفسه في حوار مع عائشة. مالك أنت؟ أنا الرسول، أنا الذي أمر، أنا الذي يوحى إلي، لا داعي لأن تناقشيني، أنا في حالة مرضية، عاملوني بلطف أكثر من هذا، اسمعوا ولا كلمة من هذا. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان ما سمع. عائشة من جراءتها ومكانتها ورصيدها، وهو الإنسان لم يكن له رصيد عند الآخر يسحب منه ساحة الأزمات. أنا لماذا أحبك وتحبني؟ لأن لي رصيد عندك، حتى إن قسوت عليك أنت تتحملني لما أزعم أنا أن لي رصيد عندك. مثال بسيط، الكلام الذي أقوله في هذا المسجد للمريدين الذين يحضرون لي سنوات لا أستطيع أن أقوله في مسجد آخر. لماذا؟ لأن لي رصيد عند المريدين، والمريدون لهم رصيد كبير عندي، فأنا أعرفهم واحدا واحدا، وأعرف أبنائهم وأعرف بناتهم وأعرف مشاكلهم، قريب منهم، فأنا أعرف الناس بهم. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام، وعائشة تعيد لرصيدها: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام لن يسمع الناس من البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة ما يأست في المرة الثالثة. وهذه طبيعة الأنثى التي لا تريد أن تفهمها أنت، تحر أنت تريد أن تستريح في حياتك، افهم طبيعة الأنثى. الأنثى عندها إلحاح لأن عاطفتها جياشة، فالعاطفة لا تختفي من عندها، هي لا تقدم العقل على العاطفة أبدا، تقدم العاطفة على العقل. أول ما تسمع أن ولدا في المدرسة آذى ابنها، أول شيء يعني تريد أن تشجعك أن تذهب لإيذاء الولد المتعدي والوصول إلى أبيه وأمه وقبيلته. هذه الطبيعة. ولو أنت أخذت الموضوع كهذا لثارت بيننا حروب كعبس وذبيان، لكنك تقدم العقل على العاطفة، تقول ربما ولدنا مخطئ، ولدنا أصلا سريع الخطأ، ولدنا أيضا سريع الغضب، ولدنا كذا وكذا. أنت تعطي علل لتهدأ، هي تتهمك بالبرود وأنت تتهمها بالسخونة. نريد حكما في الوسط يهدئ ما بين هذا وذاك، ولن يكون الحكم إلا أن يؤمن كل واحد منا أن الله عز وجل خلق الخلق أصنافا، فمنا حاد الطبع ومنا سبحان الله لين الطبع، وقد يكون العكس، قد يكون الرجل هو الغضوب والمرأة هي العاقلة الرشيدة. وكم كانت أم سلمة عندما هدأت وكفكفت من حدة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما غضب أو كاد أن يغضب من الصحابة في صلح الحديبية عندما أبوا أن يتحللوا ويحلقوا ويذبحوا هديهم بعد أن لم تمكنهم قريش من الدخول إلى الكعبة، وكان بينهم وبين الكعبة 14 كيلو متر، ولكن الأمر كان صعبا عليه، ولكن أم سلمة بهدوئها استطاعت أن تستحوذ على المسألة وتجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أمام أصحابه ويذبح هديه ويحلق شعره ويتحلل. فما كان من الصحابة إلا أن تقاتلوا وتسارعوا إلى القصاب كي يذبحوا هديهم. هكذا المرأة عندما تكون حصيفة. فأمنا عائشة تكرر للمرة الثالثة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حزم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كن أنتن صواحب يوسف. كثرة الكلام بين النساء معروفة، هو لا يشتم النساء ولكن يوصف، يعطي حالة وصفية. لو أدركنا سيرته وفقهناها لاسترحنا في بيوتنا. المهم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، وانتقضت جزيرة العرب على المسلمين، وجاءت الأخبار أن المرتدين يريدون أن يصلوا ويحجوا ويصوموا. يعني حج ماشي، صيام نعم، نصلي نعم، نعمل بالمعروف وننهى عن المنكر نعم، لكن لا نعطي الزكاة. لماذا؟ لأن هؤلاء المرتدين فسروا القرآن بهواهم، رقم واحد، وهذه مصيبتنا في هذا العصر. المصيبة الثانية أن هؤلاء شعروا أنها صورة من صور الجزية، والعربي يعني بطبيعة أنوف لا يحب أن يتسلط عليه أحد إلا إذا دخل في دين الله بإخلاص نية. قالوا إن الله قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول قد مات، هكذا قالوا يعني الرسول، فخذ هذه مخصصة للرسول. فيا عباد الله، مال الزكاة ولأبي بكر، أبو بكر ماله بالزكاة، لماذا ندفع له الزكاة؟ هكذا أول وفسروا. بعدين خرج لنا مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي وطليحة الأسدي، كل هؤلاء، وهؤلاء موجودين في التاريخ، المتنبئين هؤلاء موجودين في التاريخ في صور إعلامية وكثيرة. المهم، هنا نأتي إلى ما أريد أن أقول. أبو بكر بطبيعته كما وضحت ابنته وهي أخبر الناس به رجل أسيف، يعني كثير البكاء، قلبه فيه رقة، سبحان الله. معروف عنه هذا الكلام في أسرى بدر، استشار الكبيرين الشيخين الكبيرين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، يا أبا بكر ماذا نصنع بهؤلاء الأسرى؟ قلب أبي بكر ينبض بالعطف، ينبض بالحنان، يقول هم الأهل والعشيرة يا رسول الله، من استطاع أن يدفع منهم الفدية فليدفع، ومن لم يستطع يعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة. يعني 70 أسير اللي كانوا موجودين أبو بكر اعتبرهم أهل وعشيرة، ربما يهديهم رب العباد يوما. كان من ضمن هؤلاء الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيستشير الرسول صلى الله عليه وسلم عمر. دي نوعيات الناس، أنت أقرأ السيرة عشان تستريح مع الناس لما تجد أن زوجتك أو قريبك أو عمك أو خالك أو صديقك أو زميلك في العمل أو رئيسك في العمل أو مرؤوسك في العمل يهب فيك كالنار، اهدأ أنت، انظر إلى عمر ماذا قال، وأنت ابن الخطاب ماذا تقول؟ قال يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا، اقتلوا. هذه طبيعة شخصية، طبيعة شخصية. فأنت عندما تسمع عن عمر تجد في حركة، حركة، سبحان الله. لما رأى صفوان جاء وكان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان بن أمية، عمر لمح في الرجل أنه غير مريح فلببه بسيفه. يعني لما وجده داخل على الحبيب صلى الله عليه وسلم جاب السيف ووضعه تحت رقبة، سبحان الله، صفوان، وربطه بحبل إلى رقبته فلا يستطيع لا أن يسلم ولا أن يأخذ السيف لا باليمين ولا بالشمال حتى يضمن أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان، ورغم ذلك قتل عمر وهو يصلي واستشهد وهو يصلي. 3 من الخلفاء يقتلون من 4، وده أمر لم يدرسه العرب إلى الآن، لأن إحنا مش بتوح سياسة، العربي لا يجيد السياسة. السياسة عبارة عن لؤم وسوء أخلاق وانحراف ورأيين وعشرة آراء وعشرة مكاييل. نحن عرب لا نجيد السياسة، السياسة دي عايزة ناس منحطة الأخلاق. نحن لا نجيد، لا تظن أن العرب يجيد سياسة، أبدا أبدا. على مر التاريخ يقتل 3 من الخلفاء ولا تتم دراسة هذا الموضوع تفصيليا، يعني هذا أمر يجعل الإنسان يتعجب. أنا لا أقول نحن فاشلين في السياسة، ولكن نحن ليس لنا في السياسة، وتركنا الدين الحقيقي فليس لنا في الدين الحقيقي نصيب ولا في السياسة نصيب. هذه يعني سبحان الله هذه معادلة صعبة. عمر رضي الله عنه يعبر عن وجهة نظري، اقتلهم يا رسول الله، فل عددهم. والقرآن ينزل برأي عمر، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآيات. المهم في حروب الردة اختلفت المسألة. أبو بكر ينتفض ويقول والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن بعثة أسامة ولأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، لو منعوني عناقا أو عقالا في رواية حبل يعني يتربط به الشاة كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. وعمر يقول يا خليفة رسول الله أمرنا أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يقول عجبا لك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، أجيئك لنصرتي فتجيئني بخذلانك. انظر إلى طبيعة شخصية. إذن العبد داخل شخصية أخرى، داخل الإنسان شخصية أخرى. ما هذه المقدمة الطويلة؟ أريد أن أقول أن الإسلام سار على وتيرة واحدة ما بين دماثة أبي بكر وقوتي في الحق عندما يحين، وما بين قوة عمر وهدوئه أيضا في الحق عندما يحين. سبحان الله، يقارن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. لما قال أبو بكر رأيه في الأسرى أن نفرج عنهم ونعتقهم، وعمر قال رأيه أن نقتلهم، انظر إلى الحبيب يضع لنا قوانين في التربية. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تصير ألين من اللين، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله. ومثلك مثل عيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وان الله ليشدد قلوب رجال فيه. وانا عايز تاخد بالك من كلمة فيه، تضع تحتها 20 خط حتى تصير يعني اقسى من الحجارة، اقوى من الحجارة. يعني في الله مش قسم الحجارة على الناس، لا، على الكفار وعلى اهل الباطل سبحان الله. وان مثلك يا عمر مثل نوح، قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. وانك يا عمر مثل موسى، قال رب نطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. صارت الاحداث برقة ابي بكر وبقوة عمر، وبقوة ابي بكر احيانا وبرقة عمر، لكي تتكامل وتتحد الاراء. هذه المقدمة الطويلة. اقول هل جاء ابو بكر مرة وقال يا عمر قوتك عندما رأيتها ضعفا في حروب الردة انا لا تكلمني ولا اكلمك؟ هل قال عمر رضي الله عنه لابي بكر يا اخي يعني تسببت في قتل 70 من الحفاظ في حروب الردة، انت كنت تنتظر على الناس ونرسل الدعاة ونرسل الصحابة يعني يبتغوا وجه الله عز وجل في ان تؤوب القافلة الى المدينة مرة اخرى؟ ابدا، انما سبحان الله تكامل مع هذا مع ذاك. يمد ابو بكر يده لعمر في طريقهما الى سخيفة بني ساعدة، عندما بلغهم ان الانصار انتخبوا سعد رضي الله عنه، قال ابو بكر يا عمر مد يدك لأبيعك، ان تكون انت الخليفة. انكر الذات، انكر. احنا كلنا ما شاء الله مصيبتنا في العرب ان كلنا زعماء في البيت، المرأة عايزة تكون زعيمة والبنت زعيمة. وقال صلى الله عليه وسلم يا عمر افي شك انت؟ ان شقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. انا تقريبا والله اعلم باستقراء التاريخ اقسم البيوت المسلمين الى نصفين، نصفهم كسرى ونصفهم قيصر. سبحان الله، لا نسمع كلام دعاء ولا كلام حكماء ولا كلام بلغاء ولا نجتمع في مجالس العلم. المهم سبحان الله العظيم ان ابا بكر يمد يده متواضعا ليبايع عمر. يقول عمر له ما رايت لك فهة، اي غلطة سقطة يعني، مذ اسلمت يا ابا بكر الا هذه، يعني انت ما رايت منك خطا الا هذا الخطا. ما الخطا اللي عند ابي بكر الذي يراه عمر؟ ان يرشح ابو بكر عمر للخلافه. مش عمر يقول والله يا اخي انت اصبت الهدف بصراحه، يعني لا يصلح لها الا عمر، انا طبعا عندي مواصفات عجيبه، ده انا عبقري زماني، انا انظر الى الذين يرشحون في مشرق الارض ومغربها، التزكيه اللي يزكي بها نفسه. تقول يا الله، عاد ابو بكر مره اخرى الى التاريخ، عاد عمر ما شاء الله يا عم، ولا هذا ولا حذاء ابي بكر ولا حذاء عمر، سبحان الله، دي منخنقه ومنقوده ومتعدديه ونطيحه وما يعاف السبع ان ياكلها، سبحان الله، لله الامر من قبل ومن بعد، فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقارنه غير موجوده، مقارنه غير موجوده، سبحان الله. المهم يقول عمر يا ابا بكر دعني ابيعك، فيقول ابو بكر يا عمر انت اقوى مني، ويقول عمر له يا ابا بكر ولكنك افضل مني، يقول ابو بكر ولكن فضلي بقوتك. الله يدرسوها للاولاد، شوف ليش نتناحر مع بعض في امور. يا مؤمنين نحن اليوم كعرب ومسلمين في حاجة الى الوحدة والاتحاد اكثر من اي وقت سابق. يا مؤمنين الايديولوجيات والافكار المختلفة في اوروبا 35 دولة يتكلمون ربما 30 لغة او اكثر، سبحان الله، يتحدون في وحدة واحدة وعملة واحدة وفكر رغم الافكار المختلفة. كان بينهم حروب وثارات على مر القرون الماضية، كانوا رعاعا سبحان الله، بتوع الفايكنج دول كانوا يقطعون السبيل على قراصنة البحر في الدنمارك وغيرها. ولما زرت الدنمارك لأول مرة وجدت وجوه أهلها متجهمين، فسبحان الله تنتقل على الحدود إلى السويد تجد الناس مبتسمين، فقلت للإخوة اللي معي سبحان الله هؤلاء أحفاد قراصنة البحر، أصل القرصان هياخذ السفينة هو مبتسم، يقول دعني آخذ سفينتك وأقول لك نكتة لطيفة. فيقول عندهم عداء أصلا، ذاك المنحرف اللي طلع الرسوم الكاريكاتيرية ما جده أكيد كان قرصان، حتى فهو قرصان فكر، ده كان قرصان بحر وهذا قرصان فكر، القراصنة سواء في فكر أو في بحر أو في بر كلهم يعني في الانحرافي يعني سواء. فأنا أقول إن العالم الآن يبغي الوحدة ويبغي الاتحاد حقيقة الأمر. لعل نواة الاتحاد التي تمت من 40 سنة في هذه الأرض المباركة تكون نواة لكل العرب وكل المسلمين، أن يعني قبلتنا واحدة وربنا واحد، والمصحف لم يتغير، المصحف الذي كان في يد عثمان عندما جمعه هو المصحف الذي في أيدينا اليوم سبحان الله. إن اختلفنا في بعض الأفكار في بعض الفرعيات يعني سبحان الله العظيم هذا شيء يعني وارد ولا يعيب بعضنا، بل نتكامل. نظرت أنت إلى رقة أبي بكر تكاملت مع قوة عمر، وقوة أبي بكر يوم الردة تكاملت، هذا هو الاتحاد، هذه الفكرة الأساسية. أما أن ندعي أننا يعني تجمعنا لغة واحدة ويجمعنا دين واحد ونحن نصلي بجوار بعضنا، ربما لو وجد إنسان منا من ظلمه ربما لا يسلم عليه، هذه كارثة كبيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد الشيخين الجليلين جاء ذو النورين عثمان، وكان عثمان رضي الله عنه رجلا يعني من قبيلة معروفة، هو يعني بالمعنى العام ابن ناس ابن عز، مولود في العز وظل ثريا بفضل الله عز وجل، وسخر سخاءه في منفعة الإسلام والمسلمين. ولو أن كل ثري في بلادنا العربية والإسلامية تعلم من عثمان وأصابته نفحة من نفحات الكرم العثماني لما كان عندنا 49% من فقراء العالم مسلمين، 49% من فقراء العالم مسلمين. لو أخرج كل ثري مسلم في أرضنا الإسلامية زكاة أمواله وزكاة ركازه، والله ما ترك فقير واحد في أرض الإسلام، لأن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاء فقير إلا بتخمة غني. هذه فكرة الوحدة، هذا الاتحاد الحقيقي، أن تتحد قلوب الناس، الغني يكون رقيق وشفيق على أخيه الفقير، والفقير لا يطمع إلا في أن يأخذ حقه في زكاة الغني، وهنا تتكافأ الناس ويتقارب الناس سبحان الله. يعني لو عير أبو بكر بلالا رضي الله عنه أن يعني أنت جئتنا من الحبشة وأنت كنت عبد عندنا وأنا الذي حررتك وأنا الذي، انظر إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع حقيقة الإسلام داخل القلوب، يقول عمر عن أبي بكر بعد أن لحده في قبره، ماذا يقول عمر عن أبي بكر؟ يقول أبو بكر سيدنا، فنظر عن يمينه فرأى بلالا قال وأعتق سيدنا. الله أكبر، الله. هذا إلى يعني في آخر الخمسينات وبداية الستينات كان السود في أمريكا سبحان الله، بعد أن أبادوا هم الهنود الحمر أساس البلاد، السود كان الأسود إذا رأى الأبيض دخل الحافلة وقف له، حتى أن رجلا كبير يعني امرأة كبيرة السن فوق 80 ملونة موجودة في الحافلة، جاء شاب في العشرينات أمريكي وأريد أن يقيمها من الكرسي، هذا الكلام سنة في أغسطس 1960 يعني 50 سنة فقط سبحان الله. فاعترضت المرأة الكبيرة السن، كيف أقف أنا؟ قال لها أنا أبيض، أنت لا يجب أن تقومي لي. ووقف بجوارها كل الركاب بخسة أخلاقهم سبحان الله العظيم، ووقفوا المرأة الكبيرة. هذا ما يدعون أنه يدافع عن حرية الإنسان ومش عارف الرفق بالحيوان، يعني سبحان الله، والله هؤلاء خرجوا من حدود الإنسانية أساسا. ونحن عمر يقول عن بلال رضي الله عنه وعن أبي بكر، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا سبحان الله العظيم. لما دخل عبادة بن الصامت وكان أسود البشرة وكان فيه نور الإيمان، دخل على المقوقس في مصر حاملا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للوفد أخرجوا عني هذا الأسود. الرهبة التي جاءت في وجه عبادة رضي الله عنه سبحان الله، وكان طويلا، كان طويل، يقال أن عمر بجواره كان قصيرا، وعمر رضي الله عنه كان إذا سار واقفا على الأرض تساوت رأس عمر مع ركب الفرس، فما بالك بعبادة رضي الله عنه. فاهتز من البقوس، الله أعطى عبادة يعني بسطة في العلم والجسم والنور الذي يشع من وجهه سبحان الله. فالقضية كلها لما جاء عثمان رضي الله عليه كان ليس صاحب سلطة، ولكن مجلس الشورى اختار، وكانت ثاني كارثة بعد كارثة الردة يأتي استشهاد عثمان رضي الله عنه. وعند استشهاد عثمان ينسحب الوقت منا لنكمل الحديث إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم كن مع أبنائنا وشعبنا في فلسطين، وكن مع أبنائنا وشعبنا في سوريا. اللهم كن مع أبنائنا في العراق وفي لبنان وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي المغرب وفي السودان وفي كل وفي اليمن وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين، في إندونيسيا شرقا وباكستان وأفغانستان وشمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، اهد بلادنا وطبع العلاقات بين حكامنا ومحكومينا ورؤساءنا ومرؤوسينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الأخ صاحب السيارة النيسان الأرمادة موجودة معطلة الطريق، أرجو أن لا تكرر لا منه ولا من غير كل المصلين في المسجد، أرجو أن يراعوا يعني الجيران اللي هم يعني قد يكونوا غير مسلمين أو مسلمين، لا نريد أن نعطل الطريق، ليس هذه من شيم المصلين. والحمد لله الجو جميل هذه الأيام، يعني الإنسان لو غبر قدميه، أبو بكر يعني 61 سنة كان يغبر أقدامه، وأسامة يركب عنده 17 سنة في بعثة أسامة، يعني نغبر أقدامنا يعني شوية يعني طالما أن احنا نستطيع أن نتحرك. فالله يرضى عنكم، نريد أن لا يشكو منا جار لا مسلم ولا غير مسلم، نحن يعني رواد المسجد هم الذين يشاروا إليهم في البنان داخل المسجد وخارج المسجد. أنت جئت إلى المسجد نظيف الثياب، نظيف البدن، نظيف القلب إن شاء الله، أيضا نظيف التصرفات. وربنا يبارك فيكم، يعني لا داعي لأن نؤذي، يعني نوسع للناس وربنا يبارك فيكم، ونقف بعيدا ونأتي لنغبر أقدامنا يعني إن شاء الله رب العالمين. الله يعني أنا شخصيا لو أن بس الإخوة لا يعطلوننا عن الجمعة، لأن لو نزلت بعيد ومشيت أجيلكم على صلاة المغرب إن شاء الله. فيعني أنا لو عن نفسي، لكن عايزين أخطب الجمعة في موعدها، ربنا يبارك فيهم يعني ينزلونا قدام الباب، لكن عن نفسي أنا نمشي شوية وربنا يبارك فيكم ويعطيكم الصحة ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعتذر عن طول الخطبة، أنا ما خدت بالي وأنا ماشي داخل في التاريخ ونقلب الصفحات، لكن الحقيقة الحديث عن الصحابة يشرح الصدر صحر الصحر. أنا الناس أول ما أتكلم عن الصحابة أنسى كل همومي، أحيانا تحيط بالهموم من كل اتجاه، هموم العامة الحمد لله، هموم الخاصة أتغلق. لكن هموم العامة لما تتغلب فورا أهرب إلى الجلوس بين الصحابة، أفتح صفحات التاريخ وكده إيه أتمنى أنسى كل الهموم، لأن بذكر الصحابة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر رب العباد عز وجل، فترى الإسلام واضحا في أخلاقهم. أما لما يجلس الواحد نصف ساعة أمام شاشات التلفزيون ينقبض صدرك وتلاقي عظم صدرك يوجعك، وقلب وعصبي على الحرمه، وعصبي على العيال، وعصبي على البنات والاولاد، وعصبي على رئيسك في العمل، لانك شايف كل واحد طالع ذلق اللسان منافق. السنه الماضيه واحد منهم يقول انا يا راجل رئاسه ايه وكلام ايه، ده انا لو عندي اربعه في المكتب مش عارف اتراس عليهم. اول ما سنحت الفرصه يا عم ما انت كنتش تنفع الاربعه، لا اله الا انت سبحان. فده يضيق الصدور. اما ان قال العلماء النظر في وجه الصالحين يوسع الصدر، وسيرتهم وذكرهم تطمئن القلب، والنظر في وجه المنافقين والفاسقين يضيق الصدر، والعياذ بالله رب العالمين. اولادنا ما شاء الله يحبون بعض لاعبي الكره العالميين، احيانا اشوف صوره واحد منهم او لو شفته قدرا على الشاشه بعد نشره ولا غيره اقول لا اله الا الله، لم يغتسل منذ سنتين على الله، شعره تسكن فيه كل الكائنات الحيه والميته، لا اله الا الله، واولادنا يحبوه. ولو سبحانه ولو اقترب ابناؤنا من هؤلاء ساعه لملوه، لما ثم شايفين الهاله الاعلاميه والاضواء التي تسلط عليهم، لكن حقائق الامور سبحان الله، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فهما وتدبرا. وقفنا في الخطبه لغايه من؟ سيدنا عثمان. تحبوا نكمله ولا تكملوا في البيوت ان شاء الله؟ نكمل في بيوت الله. العجيب ان بيت الله هو المكان الوحيد الذي تشعر فيه بعزة نفسك، لأن كل ما تحققت من ذل العبودية أتاك عز الربوبية. دايما كده، كل ما ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ولا أعزة أذلة لمن؟ ها؟ لله. فكل أنت بتحقق ذلتك لله ربنا يرفعك. ليه العلماء قالوا من تواضع لله رفعه؟ وما تواضع عبد لله إلا رفعه، حتى روي في الأثر. الإنسان لما يتواضع سبحان الله العظيم ويبتغي وجه الله في تواضعه، لأنني قلت لكم من قبل العبادة الوحيدة والنعمة الوحيدة التي لا تحسد، كل نعم تحسد، نعمة العبادة تحسد، نعمة صلاتك تحسد، نعمة حفظة القرآن تحسد، نعمة شكلك تحسد، كل نعم عندك إلا نعمة واحدة لا تحسد، نعمة التواضع، لأنه ما حدش يحب يكون متواضع. هو متواضع الآن، فتعالى كده بس يعني قول له كلمتين سبحان الله، يعني لا إله إلا أنت سبحانك. كان عندي قصة زمان من 30 سنة، هنا عندنا حارس في العمارة البنائية يروح يحضر الدروس العلم ويجي، فيجمع البوابين والحراس اللي في بقية العمارات والبنايات ويقعد يلخص لهم الايه الدرس. الرجل رحمة الله عليه فقط، فمرة يقول لهم ده الشيخ عمر قال كلام عن الجار، يا الله يا الله. قالوا يا عم فلان، قال ايه؟ يقول لك الجار للجار حتى وان جار. عجيب. واحد جه قال له عم فلان الولد ابن الحلال البناء اللي بعدنا ضرب ابنك، ابن الذين قام يجري لينتصر لمين؟ قال له يا عم فلان انت لسه بتقول الشيخ عمر؟ قال لا مش الجار ده، لا يعني شو عمر بيتكلم عن جار تاني، الجار رقم 18 ده ولا 16 ده مش جار يستحق. فانظر الى انسان انت ساعة الهدوء تاخذ من الناس يعني اجمل ما عنده. يعني انت اليوم مثلا يعني نفرض جدلا ان زوجتك راضية عنك ان شاء الله، ندعو الله ان شاء الله، فتقول يعني يا ابو فلان الغداء جاهز؟ طبعا يا اخويا جاهز، تفضلوا يلا توكل على الله، اهلا وسهلا. ده في حالة الرضا، في حالة الرضا بلغ انت الزمان الثاني الاخر يعني ايه؟ وانا ماكينه حط يعني في ايه؟ استريح شوي، مش انت لسه داخل؟ اعتبر الشيخ عمر اخركم ربع ساعه سبحان الله، وتسمع ما لذ وطاب. متى؟ في حاله عدم الرضا. اللهم رضي فلانه عن فلان يا رب العالمين. الرضا ده تاخد عينين اللي امامك بالرضا، لكن بلي الذراع وبالقوه ما ينفعش. القلوب تتقلب والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. وحكيت لكم قبل ذلك الرجل عنيف في بلد عربي من سنتين كده، فراح يصلي الظهر في رجل عنده نخل كثير، فطالع فوق نخلة يقلمها ويعدها للترقية، فقال أنت اللي فوق النخلة مش سامع صلاة الظهر؟ أما صحيح إنسان غبي لا إله إلا الله، هم يعرفوا. فالمهم اخينا اخذ جريده كبيره من النخل، الرجل اللي تحت ليه نفسه في ورطه، فايه لم يرفع وجهه، فالتاني ما عرف لا عرفه ولا عرف صوته من ستر الله. فلما راح المسجد الشيخ بعد صلاه الظهر اعطى خاطره عن اللين والتواضع في الدعوه، فالرجل زي ما يكون الكلام اثر فيه، قال يا الله انا داخل في الرجل الشمال واقول له انت يا غبي. فالمهم رجع وراجع من البيت على صلاة العصر، وجد الرجل فوق النخلة، السلام عليكم، ايش اخبار الرطب والبلح والتمر في هذا العام؟ الله بخير والحمد لله من فضل الله. قال يبدو من انهماكك ومحبتك للنخل وللتمر وللرطب نسيت ان العصر اذن، ما تنزل يا شيخ درع. قال له طب لحظة خدني معك الله يرضى عليك يا رجل. طيب نزل. قال له عارف لو كل الشيوخ زي كده والله ما شاء الله الناس كانت تحب الدين. ده فيه واحد في صلاة الظهر مر علي وشتمني وقال انت غب. اما لو شفته لا اله الا الله. هو نفس الشخص بس عدل الدش صح ولا لا؟ غير الطبق غير الصع. اول ما الكلام الطيب يحفظ الناس لا اله الا يعني يراعي لا اله الا انت سبحانه. يا رأي من سنوات واحدة حرمة ربنا يعافينا واياك اتصل بي يا شيخ والله ما فيش حلقة ولا إلا ما أتابعك فيه وربنا بس الزوج يا ربنا يهديه ما يحبش العلماء. لا ربنا يهديه إن شاء الله. وما يحبش الحلقات اللي زي دي. لا ربنا يهديه. وبالذات أنت ما يحبكش. لا ربنا إن شاء الله. طب أنت أنا علقت على ربنا يهديه ربنا يهديه من ست قال له هو جنبه عايز يكلمك. لا ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانه. هذا المريدين اللي يودوا الشيوخ في المهم. السلام عليكم يا رجل. طيب ده انا اللي بقول ده انا ما احنا على الهوى على الهوى على المية على الارض المهم على الهوى. ما شاء الله عليك الله يعينك ويقويك على ما انا ضمن انها بتحب الشيوخ وتسمع العلماء ولما تضمن واحد تضغط عليه ومش تنافق الاخر يعني وترين مع الاخر. يا شيخ الله يرضى عنك ده انت زوج كريم والله متحمل كيف يا اخي هذه الانسانة الصعبة ده انت راجل ذو صدر منشرح. قال لا اله الا الله والله بدأت احبك لا اله الا الله. اول ما دخلتش مال في الاخر فهو شايل يا عيني ما هو بيكره ما تحبه هي خلاص يا سبحان الله اي حاجة يحبها حتى الدين تره الدين من ما انشاه. لكن هو حببه في الدين تنحب الدين صح ولا لا؟ طب انت بتحبين العلماء اكره العلماء خلاص. فأنا عايز بس باللي فوصلنا الى عثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان كانت اول حادثة تهز الاسلام ان استشهد الرجل العظيم الكبير وهو يرتل سورة التوبة ونزح دماؤه الزكية على صفحات المصحف. دي كانت اول حادثة يعني غريبة على بلاد العرب وبلاد الإسلام أن يقتل الخليفة بهذا الشكل. والمتمردون جاءوا من هنا ومن هناك وأحاطوا ببيته. وفي هذه اللحظات المسلم لا يتغير إسلامه. نائلة زوجته بنت الفرافصة كانت جالسة جنبه ولما سمع أصوات المتمردين فوق سطح بيته قال يا نائلة شوف الكلام ادخلي واحتجبي قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. الغيره لا تتجزا. مفيش واحد غيور في شهر ذو الحجه وعنده شبه دياثه في شهر محرم ما ينفع. غيور ان سعد رجل غيور وانا اغير منه والله اغير مني اقتل من لا غيره له سبحان الله. فالانسان عندما يرى هذه الصورة العظيمة ونائلة تحتجب وتقف بجوار زوجها. وعندما أراد المجرم يضرب عثمان أول ضربة تلقتها بيدها فقطعت أصابعها سبحان الله دفاع الزوجة عن زوجها. فكانت أول حادثة تهز المسلمين. هنا بدأت ظهور الفرق. كانت أول فرقة يعني إذا تكلمنا عن الوحدة والاتحاد لازم نتكلم إيه مبدأ الكارثة من أين جاء. ظهر الخوارج. هؤلاء جروا على الإسلام ويلات كثيرة. هم الذين تسببوا بقتل عبد الله بن الزبير ومصعب. صحيح قتله الحجاج ولكن الكارثة أن قتل هذا الرجل الصالح وكان من الواجب هو الذي يتولى يعني كان خلاص كل الناس أوشكت أن تنتخبه خليفة المسلمين عبد الله بن الزبير بن العوام يعني لدرجة أنه من إجرامهم يدخلوا عليه ويريدون أن يكفر أباه. الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أمه؟ صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هو عايزين عبد الله هذا الشاب الصالح اللي وقف أمام عمر كان عبد الله بن الزبير عنده 7 سنوات، كل الاولاد جريوا خافوا، عمر له رهبه، فانحنى عمر على ركبتيه نزل تحت عشان يشوف مين الطفل الشجاع ده. يا بني لما لم تهرب مع من هرب؟ عبد الله بن الزبير ده زعيم في المستقبل، ما الزعامه بالبال. عندنا مثل في بلادنا وفي البلاد العربيه كده يقول لك الكتكوت الفصيح من البيضه يصيح، صح ولا لا؟ الولد النابه يبان في عينيه، والولد اللي ما شاء الله واخد من خؤولته او من عمومته. المهم ما علينا، خلينا احنا في عبد الله بن الزبير. سبحان الله، لما لم ترى؟ قال يا امير المؤمنين، اذا عارف ان ده امير المؤمنين، ليست الطريق ضيقه حتى اوسعها لك، ولست جانيا حتى اخاف منك. فيربط عمر ويمسح على راس الغلام، ما اسمك يا بني؟ قال له عبد الله بن الزبير. قال له ابن العوام. يا الله اكبر. امه اسماء بنت ابي بكر الصديق، وابوه عبد الله بن الزبير، وجدته صفيه بنت عبد المطلب، واول مولود يولد في الاسلام في دار الهجره. الله، يعني من كل النواحي يعني سبحان الله. فخذل الخوارج عبد الله بن الزبير واجهضوا خلافته، وانتهى الموضوع بقتله، وبدات الفرق تظهر في الاسلام. عند ظهور الفرق ظهر الـ الـ الـ الاسلام لم يتمكن. كان عمر له نظره عجيبه، كان لا يسمح لصحابي من الصحابه في المدينه ان يخرج الا باذن منه شخصيا. لكن هذا كان دكتاتور، لا مش دكتاتور. عمر رضي الله عنه يعرف تأثير الفرس والروم. الفرس والروم عندهم تقديس وتأليه الشخصيات، واللي سمع الحلقة بتاع يوم الأربعاء بتاع البيوت الأمنة قلنا قام الغرب بألهنة الإنسان، يعني صيروا الإنسان إيه؟ إله. والفراعنة من قبل يعني في التاريخ كله يعملوا إله، وبعدين لما يجوا الناس مش موافقين على الألوهية دي عملوا نصف إله، زي إيه؟ زي حورية البحر، نصها سمكة ونصها خيال يعني سبحان الله، فعملوا سموه إله. طب يعني زي ما قلنا إذا كان سموه إله فلماذا يسمو للأسفل؟ يعني المهم يعني فقال له عمر رضي الله عنه يخاف من أن واحد من الصحابة يروح عند الجماعة دول يبهروا ويفتنوا به، لأن ده صحابي صادق النبي صلى الله عليه وسلم. الى الان الى الان اخواننا لما نروح جنوب شرقي اسيا يرون ان شيخ وعربي وجاي من البلاد العربيه يتمسحوا فينا، ما شاء احفاد الصحابه. والله مين قال لك يا عم؟ الله اعلم. والله يعني ولا نحصل احفاد صحابه مين يا ابا؟ لكن المهم انهم يتمسحوا انك عربي، يا بتتكلم اللغه العربيه وجاي من بلاد العرب، الله اكبر، فيفتن. فالغرب كان عنده الفتنه دي، لدرجه ان لما سعد رضي الله عنه جاء من فارس مرة في الزيارة، فدخل فرح سجد بين يدي رسول الله، ماذا تصنع يا خبر ابي؟ قال هكذا رأيت الأعاجم يعظمون ملوكهم وأنت أفضل عند الله منهم يا رسول الله. قال لا، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولا تعظموني كما عظمت الأعاجم ملوكها، ولكن قولوا عبد الله ورسوله فأنا عبد الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر. عشان يضع الايه الله، ما هو طلع بعد كده الناس اللي بيضوا ينفخوا في الزعامة مصيبة. فكان عمر عشان واحد صحابي يحب ينطلق يقول له لا، ليه؟ عشان ايه؟ رايح فين؟ رايح الشام، تعمل ايه؟ يسأله، يعمل له اختبار. وقد يرفض عمر خروج الصحابي. لما جاء عثمان رقيق القلب، يقول يا امير المؤمنين عايز اروح تجاره، توكل على الله، وسع على نفسك، وسع على المسلمين، فسمح لهم بالايه؟ الذهاب هنا وهناك، وصار الناس لهذا اتباع ولهذا اتباع. كان عمر له نظره غريبه وعجيبه، والاغرب من الخيال ان 13,100 حجوا حجه الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في نقطه، خطبة الوداع كان قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم العباس، وكان جهوار الصوت، فكان الرسول يقول الجملة زي الترجمة الآن اللي في الفضائيات، الرسول يقول الجملة والعباس يكررها فيسمع 113,000. يا الله، سبحان الله. 113,000 دول لما استقرأتهم في التاريخ وجدت أن 13,000 دفنوا في المعلى في مكة، و10,000 دفنوا في بقيع الغرقد في البقيع في المدينة. يبقى دي كام؟ 23,000. يبقى باقي كام من 113؟ 90,000. 90,000 انساحوا في أرض الله ودفنوا في بقاع الأرض لأنهم بلغوا دعوة الله إلى عباد الله. وهذه من مكرمات الصحابة. يعني يقول لك أن هو الصحابة لهم كرامات يا سيدنا الشيخ؟ هو أنت عايز كرامة أفضل من صحبتهم لرسول الله؟ ده أنت ما يا ابن الحلال، ده سبحان الرجل يقابلك في المول في الشارع صورة سيدنا الشيخ، صورة يعني هتصور معه عم تصور حد من متدين ولا يعرف ربنا كويس، سبحانه تصور مع عبد الله، مهم عايز أخذ صورة مع الشيخ وفخور بيها وشوف اهو الشيخ سبحان الله، يعني هاهم انظروا الى صورته، لا لا سبحان الله. فما بال من صاحب النبي بقى سبحان الله العظيم. لكن الذكاء الخارق لحكام من الاول كان عندهم سبحان الله العظيم ذكاء عجيب. ابو جعفر المنصور ده كان ايه من الذكاء، لا تقرا امامه قصيده ولا شيء ولا سبحان الله، يروح يزور المدينه يقول في حد يعرف بيوت الصحابة، أنا عايز دليل مرشد سياحي يعني. وكان أبو جعفر لذكائه قليل الكلام، ما أنت لما تلاقي واحد كثير الكلام ابحث عن عقله، سبحان الله كثير الكلام ده صعب. فقال أشر وأوجز، يعني إيه؟ يعني شاور على البيت، وده بيت فلان ما تدخلش في تفاصيلي، ماشي جنب أمير المؤمنين قالوا هذا بيت عثمان بن عفان، طيب هذا بيت عمار بن ياسر، هذا بيت عبد الله بن مسعود، هذا الى ان اذن الظهر الحضارات جزاك الله خير. انصرف. ثاني يوم صلى الفجر في الروضه، والاين الرجل الذي كان معنا البارحه؟ نجيبه يا امير المؤمنين. يا الله يا ريت نكمل الايه الجوله بتاعت الامس. جاء الرجل بيت والثاني ثالث بيت، وانا هذا بيت عتكة على ظهر الله. من عتكة دي؟ فامير المؤمنين نظر له قال التي قال فيها الاحوص، الاحوص ده شاعر، شاعر من المدينة، يا بيت عتكة التي اتغزل. فاللي حوالين امير المؤمنين قالوا الرجل حصل له شيء، الشمس ضربت على دماغه ولا في ايه؟ ايه بيت عتكة وايه؟ امير المؤمنين ابو جعفر له هيبة وله هيلمان سبحان الله. ابو جعفر التقط الخيط، قال ماذا تقول؟ قال هذا بيت عتكة التي يقول فيه الاحوص يا بيت عتكة التي اتغزل. نظر امير المؤمنين الى من حوله، هل اعطيتم هذا الرجل اجرته بالامس؟ قالوا لا يا امير المؤمنين. قال انه يشكو. فين الشكوى؟ لا فين الشكوى؟ القصيدة دي بتاعت الاحوص 62 بيت، واولادنا عندهم ارتكارية لو ادوهم في كتاب المحفوظات، اذا كانوا في كتاب محفوظات ولا ما فيش فيه يقال، المهم يعني. لكن شكسبير ما شاء الله، لامارتين الله اكبر، جوتا حدث ولا حرج، المهم يديله 10 ابيات يقول له حفظ. الولد يقول اعطل روحي ساعتين عشان احفظ، لما ما يحفظ ولا يلا بقى بالتسهيل في الامتحانات. هو كاره للغة وكاره للشعر وكاره لروحه وكاره لابوه والام والمعلم، والمعلم يبادله كراهية بكراهية، لكن تخيل منتجين ان شاء الله باذن الله ما تراه. المهم فقال هذا رجل يشكو. قصيدة الاحوص كما قلنا من قبل 62 بيت، اخر بيت فيها يقول انت رجل صدق وغيرك نزق الكلام يقول ما لا يفعله. انت رجل لما تعد توفي وفيه ناس غيرك يعدوا يعدون ثم ايه لا يوفي احدهم. فالتقط ابو جعفر هذا البيت رقم 62 من القصيده، وللرجل ما اعطيته الاجره لان انت وعدتوه ولم تعطوه ولم اعطوا الرجل اجرته. سبحان الله، انت عايز رئيس قسم بالشكل ده بس لا يكشفك ويعرف انك لا لا لا خليه على غبائه كده ما شاء الله، تكلمه في مصلحه المؤسسه هو مش فاهم، في غير مصلحه المؤسسه هو مش فاهم، المهم ما علينا. الله يرضى عن عمر لما يدخل عليه اعرابي لا يكاد يفهم كلامه، مش عارف يتكلم مع امير المؤمنين، يسأله مش واخد منه نتيجة. فعمر كده ينظر يقول الذي خلق هذا وعمر بن العاص رب واحد. يعني اللي خلق العبقرية المتمثلة في عمر والرجل على جد حاله الذي لا يكاد يبين، هذه قدرة الله عز وجل سبحان الله. المهم سارت الأيام وظهرت الفرق. هذه الفرق سبحان الله في بقايا لها، فرقة تحكم الآن في شعب بالنار وبالحديد وبالاعتقالات والدماء الزكية التي تسير على يعني هذه الأرض التي نحبها جميعا في الشام سبحان الله. النصيرية هؤلاء والعلويين دول ناس سبحان الله فرقة من غلاة المنحرفين فكريا. يقول لك لما تقعد مع المنظرين منهم يقول لك أصل الرسول ده مختص بالظاهر وعلي مختص بالباطن، والرسول يقاتل الكافرين أما علي يقاتل المنافقين، وأن الله لما خلق الخلق خلق محمدا وعليا وفاطمة كي يحكموا هذا العالم من وراء الحجب سبحان الله. والمصيبة أنهم ينتسبوا زورا إلى سيدنا علي وهم يعني وعندهم تناسخ الأرواح وتناسخ الأجساد وإعادة ومفيش حاجة اسمها آخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفكف دماء إخواننا وأن لا يريق قطرة دم أخرى، وأن لا يسلط ظالما على مظلومين، وأن لا يسلط حاكما ظالما على شعب مظلوم، وأن يريحنا من كل الظلمة، وأن يتوفانا وإياكم على الإسلام، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد، وأن يرزق دولنا الإسلامية وحدة واتحادا لترقى أمتنا مرة أخرى، وما ذلك على الله بعزيز. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.